بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس 96 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا كتاب العتق. والعتق في اللغة الخلوص، الخلوص، وشرعا تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، العتق. ويعرفون الرق نفسه بماذا؟ الرق يقولون عجز حكمي، عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر، عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر. قال المؤلف رحمه الله: وهو من أعظم القرب، أي العتق من أعظم القرب المندوب إليها إذا اقترنت به النية المعتبرة، لأن الله تعالى جعله كفارة للقتل وغيره، كفارة الوطئ في نهار رمضان، وكفارة في الظهار، وكفارة في اليمين. وقال صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله تعالى بكل إرب منها إربا منه من النار، كل عضو عضوا، حتى إنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج، متفق عليه. ولما فيه من تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق، ولما فيه من ملك نفسه ومنافعه وتكميل أحكامه وتمكينه من التصرف في نفسه ومنافعه على حسب اختياره. وأفضل الرقاب أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا، كما جاء في الحديث، نص عليه في رواية الجماعة. قال: فيسن عتق رقيق له كسب. العتق تعتريه الأحكام الخمسة، يكون مسنونا، يكون مباحا، يكون واجبا، ويكون حراما ومكروها. قال: فيسن عتق رقيق له كسب لانتفاعه به. عندما تعتق رقيقا قادرا على الكسب، فأنت لا تجعله عالة على الناس. ويكره إن كان لا قوة له ولا كسب، كالشيخ الهرم والصغير والمريض، لأنه يتضرر بسقوط نفقاته الواجبة، نفقاته الواجبة كانت على سيده، فيتضرر بسقوط نفقاته الواجبة بإعتاقه، تسقط النفق، فربما صار كلاً على الناس واحتاج إلى المسألة. إذن يكره عتق من لا قوة له ومن لا كسب له. أو يخاف منه الزنا أو الفساد، يكره عتق هذا الذي تخاف منه أن يكون أن يفسد بالقتل وشرب الخمر أو بالزنا، فيكره عتقه. قال: وكذا إن خيف ردته ولحوقه بدار الحرب، فهذا لا تعتقه. ويحرم، يحرم العتق إن علم ذلك منه، يعني إن كان غلب على الظن، إن غلب على الظن وليس مجرد تخوف، وليس مجرد تخوف أنه سيلحق بدار الحرب أو سيفسد، حرم عتقه، لأنه وسيلة الحرام، وسيلة الحرام حرام. وإن أعتقه مع ذلك، حتى لو أثم وأعتق هذا العبد، صح العتق، صح العتق لصدوره من أهله في محله. طيب، بقي معنا متى يجب العتق ومتى يباح. يجب العتق بنذر، يجب العتق ويجب بنذر وعن كفارة، هو واجب، قد يكون مخيرا وقد يكون مرتبا، مخيرا في الأيمان، مرتبا في الظهار، فيجب. ويباح إن لم يقصد الثواب، أعتق عبده ولم يقصد الثواب فيباح، لا يثاب إلا إذا نوى. قال: وهكذا الكتابة في الحكم المذكور. كتابة ستأتي، أي مكاتبة العبد على مال معين مقسط، منجم. فالكتابة كذلك تعتريها الأحكام الخمسة تكون مستحبة وواجبة وإلى آخره. قال ويحصل العتق بالقول. العتق سترون أنه يحصل بالقول الصريح وبالكناية، ويحصل بالفعل، ويحصل بالملك كما ملك ذا رحم المحرم عليه عتق. هذه كلها طرق للعتق. يحصل العتق بالقول أي إذا كان من شخص جائز التصرف. جائز التصرف هو الحر البالغ الرشيد، فيحصل العتق بالقول. وصريحه، إذن هناك صريح وهناك كناية، وصريحه لفظ العتق والحرية كيف صرف، أعتقت حررت أعتقتك، أنت عتيق أنت حر، لأن الشرع ورد بهما العتق والحرية فوجب اعتبارهما. فمن قال لقنه، القن هو العبد الخالص خلاف المبعض، فمن قال لقنه أنت حر أو محرر أو حررتك أو أنت عتيق أو معتق بفتح التاء أو أعتقتك عتقا، وإن لم ينوه لأن اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية. لكن سيأتي أنه لو قال أنت حر ونوى العفة والكرم، أنت أخلاقك مثل الأحرار، أنه لا يعتق العبد بذلك. قال أحمد في رجل لقي امرأة في الطريق فقال تنحي يا حرة، فإذا هي جاريته قال قد عتقت عليه، مع أنه لم يعلم ولم ينوها. وقال في رجل قال لخدم قيام في وليمة مروا أنتم أحرار، وكان فيهم أم ولده لم يعلم بها. قال الإمام أحمد هذا به عندي تعتق أم ولده، تعتق بذلك أم ولده. غير أمر ومضارع واسم فاعل، هو قال من لفظ العتق والحرية وما تصرف منهما إلا فعل الأمر وفعل المضارع واسم الفاعل. فمن قال لرقيقه حرره أو أعتقه لا يعتق بذلك، أو أحرره هذا المضارع، أو أعتقه، أو هذا محرر اسم الفاعل بخلاف محرر اسم المفعول. قال أو هذا محرر بكسر الراء أو معتق بكسر التاء لم يعتق بذلك، لأنه طلب أو وعد أو خبر عن غيره، طلب في حالة في المضارع في الأمر أو وعد أو خبر عن غيره، وليس واحد منهما صالحا للإنشاء، ولا إخبار عن نفسه فيؤاخذ به. ما أخبر عن نفسه قال اعتقته مثلا، نقول أعتق. ويقع العتق من الهازل كالطلاق. الهازل يعلم اللفظ ويقصد اللفظ لكن لا يقصد حكمه، يقصد اللفظ. نحن عندنا فرق، الذي يخطئ في اللفظ ولا يقصده هذا لا يؤاخذ، لكن هو يقصد اللفظ ولا يريد ما ترتب عليه، يعني يمزح ويقول أنت طالق ولا يريد أن تطلق لكنه جازم باللفظ، يقول أنت حر وهو يقول أنا أمزح وأعرف إن كلمة حر ولكن لا أريد ما يترتب عليها، فيقع العتق من الهازل كالطلاق لا من نائم. هذا النائم لا يقصد اللفظ وهو نائم قال أنت حر، ومجنون ومغمى عليه ومبرسم نوع من الجنون لعدم عقلهم ما يقولون، لعدم قصدهم اللفظ. لاحظوا الهازل يقصد اللفظ ولا يقصد الحكم، ولكن هؤلاء لا يقصدون اللفظ لعدم عقلهم ما يقولون. وكذا حاك وفقيه يكرره، حاكم يعني يحكي كلام غيره، فيقول مثلا إن زيدا قال لعبده أنت حر، فلا يقال للعبد الذي أمامه تحرر، أو فقيه يكرر مثلا يعلم الناس فيقول عبيدي أحرار، لو قال كذا عبيدي أحرار، فلا يأتي أحد ويقول له إن عبيدك صاروا أحرارا، لأنه لم يقصد اللفظ في حق هؤلاء. فيعتبر إرادة لفظه لمعناه، يعني يشترط إرادة اللفظ لمعناه، إرادة اللفظ لمعناه. قال ولا يقع إنما بالحرية عفته وكرم خلقه ونحوه، أي لو قال أنت حر ونوى، أنت حر في الكرم والأخلاق، أنت مثل الأحرار، لأنه نوى بكلامه ما يحتمله، هذا يحتمل. قالت سبيعة ترثي عبد المطلب ولا تسأما إن تبكيا كل ليلة ويوم على حر كريم الشمال، حر المقصود به حر في الخصال. في شرح المنتهى يقول وإن طلب استحلافه حلف، يعني العبد لو قال حلفوه، أريد أن يحلف أنه ما قصد، أنه قصد بقوله أنت حر أي في الكرم والعفة، إن طلب استحلافه حلف. قال وكنايته مع النية، لفظ الكناية لا يؤثر إلا إذا كان مع النية 16 خليتك وأطلقتك والحق بأهلك واذهب حيث شئت ولا سبيل لي أو لا سلطان أو لا ملك أو لا رق أو لا خدمة لي عليك وفككت رقبتك ووهبتك لله وأنت لله ورفعت يدي عنك إلى الله وأنت مولاي، مولاي يعني صرت محررا، أو سائبة، سائبة أي لا سلطان عليك، أو ملكتك نفسك، وتزيد الأنا أي في ألفاظ الكناية بأنت طالق، يعني طالق من ماذا؟ من الرق، أو حرام يعني حرام علي لكونك حرة، حرام، فلا يعتق بذلك حتى ينويه لأنه يحتمل العتق وغيره أشبه كناية الطلاق فيه. وقال القاضي، قاضي أبو يعلى رحمه الله، في قوله لا رق لي عليك ولا ملك لي عليك وأنت لله صريح، القاضي يرى أن هذه من الألفاظ الصريحة، لا رق لي عليك لا ملك لي عليك أنت لله، نص عليه أحمد في أنت لله لأن معناه أنت حر لله، واللفظان الأولان صريحان في نفي الملك، لا رق لا ملك، والعتق من ضرورته، إنما العتق يكون إذا ارتفع الملك، انتهى هذا كلام القاضي. قال ويعتق حمل لم يستثني، لم يستثنى، يعتق حمل لم يستثنى بعتق أمه، يعني إذا أعتق أمه وهي حامل ولم يستثني، ما قال مثلا أنت حرة إلا حملك، فإن الحمل يعتق معها، يعتق حمل لم يستثنى بعتق أمه، جار المجرور متعلق بيعتق، يعتق بعتق أمه لأنه لم يتبعها في البيع والهبة، عفوا أنه يتبعها في البيع والهبة ففي العتق أولى، أنت لو بعت هذه الأمة الحامل فإن الحمل يتبعها، فكذلك في العتق بل أولى. فإن استثنى أو استثني لم يعتق، وبه قال ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما، يعني لو قال فلان هذه حرة إلا الحمل، قال أحمد أذهب إلى حديث ابن عمر في العتق ولا أذهب إليه في البيع، يعني لو استثنى في البيع لو قال أنا أبيع هذه الأمة إلا حملها، هذا الاستثناء لا يصح في البيع، بينما هنا يصح في العتق. ما الفرق؟ ما الفرق؟ أن هنا في العتق يصح إفراده بالعتق، أن تقول هذا الحمل أنا أحرره، حررته حر، بينما لا يصح في البيع أن تفرد الحمل بالبيع. وأيضا البيع عقد معاوضة، فيعتبر فيه العلم العلم بصفات المعوض. وإذا كان لا يصح بيع الحمل منفردا فلا يصح استثناؤه، أما هنا فيصح عتق الحمل منفردا فيصح استثناؤه. ولحديث المسلمون على شروطهم قال ولا عكسه، أي لا تعتق الأمة بعتق حملها، هو أفرد الحمل بالعتق فلا تعتق أمه، يعني هو قال حمل فلانة حر فيعتق الحمل ولا تعتق أمه، فيصح عتقه دونها، نص عليه لأن حكمه حكم الإنسان المنفرد، ولأن الأصل لا يتبع الفرع، هو الآن تكلم عن الفرع، الأصل لا يتبع. وإن قال لمن يمكن كونه أباه من رقيقه، بأن كان السيد ابن 20 سنة مثلا أو أقل، والرقيق ابن 30 فأكثر، فزيد هذا السيد عمره 20 سنة وعنده رقيق كبير عمره 30 أو 40، يحتمل أن يكون أباه، لأن ابن 30 ممكن ينجب بعد 10 سنوات، يتأتى منه الإنجاب. ماذا قال هذا الرجل لعبده الذي يمكن أن يكون أباه؟ قال له أنت أبي، قال لعبده أنت أبي، أو قال لمن يمكن كونه ابنه، هذا السيد عمره 30 وعمره 30 وهذا الابن عمره 20 أو 10 أو 5، قاله أنت ابني، عتق فيهما في المسألتين وإن لم ينوه، ولو كان له نسب معروف لجواز كونه من وطئ شبهة. لما قاله أنت أبي سيأتي معنا أن من ملك أباه عتق عليه، فهذا رقيقك وأبوك لا يجتمعان، عتق عليه، وابنه كذلك ملك ذا رحم محرم، حتى لو كان له نسب معروف لاحتمال أن يكون من وطئ شبهة، يعني هو واطئ أم هذا الولد، لهذا يقول هذا ابني. لا إن لم يمكن كونه أباه أو ابنه لصغر أو كبر، يعني هذا السيد عمره 20 سنة ويقول لعبد عنده عمره 15 سنة أنت أبي، هذا لا يمكن، أو العكس. لا إن لم يمكن إلا بالنية، يعني حتى لو قال هذا الكلام الفاسد لكن لو نوى به العتق عتق، إلا بالنية، أي إن نوى بهذا اللفظ، مع أنه لفظ غير صحيح، هو يقول لشخص أصغر منه أنت أبي، أو لا يمكن أن يكون أباه، عمر السيد 20 وعمر العبد 25، لا يمكن أن يكون أباه، ولكن قال له أنت أبي ونوى العتق بهذا اللفظ عتق، إلا بالنية لتحقق كذبه، كقوله أعتقتك أو أنت حر منذ 1000 سنة، لأنه محال معلوم كذبه ولا يصح العتق، معلوم كذبه، لكن مع النية سنصحح العتق. قال ولا يصح العتق بالقول إلا من جائز التصرف، لأنه تبرع في الحياة أشبه الهبة، وسبق هذا. قال فصل هنا يذكر العتق بالفعل، قال ويحصل بالفعل، أي يحصل العتق بالفعل، فمن مثل برقيقه، مثل بالرقيق، والرقيق يشمل التن والمدبر وأم الولد والمكاتب إلى آخره. مثل برقيقه فجدع أنفه، قطع أنفه، أو أذنه، قطع أذنه، هذا تمثيل ومحرم. ونحوهما، كما لو خصاه، قطع خصيته خصيتيه، أو جبه، قطع ذكره، أو خرق أو حرق عضوا منه، قالوا كما لو خرق يده بمسلة، أو حرق عضوا منه، حرق يده، أو استكرهه على الفاحشة، يعني لاط به كرها، أو وطئ من لا يوطأ مثلها لصغر فأفضاها. صغيرة هنا من دون 9 سنين، هي أمة، لكن ليس له أن يطأها، لأن هذا يضر بها، لأنها لا يوطأ مثلها. فأفضاها، يعني خرق ما بين سبيليها، ما بين مخرج البول والغائط، خرق ما بين سبيليها. عتق في الجميع، هذا الذي مثل بعبده وأذاه، عقوبته ماذا؟ يعتق عليه العبد. قال: عتق في الجميع، نص عليه بلا حكم حاكم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جاريته فقطع ذكره وجدع أنفه، فأتى العبد النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما فعلت؟ قال: فعل كذا وكذا. قال: اذهب فأنت حر. رواه أحمد وغيره. وروي أن رجلا أقعد أمة له في مقلى حار فأحرق عجوزها، فأعتقها عمر رضي الله عنه أوجعه ضربا. حكاه أحمد في رواية ابن منصور، وقال: وكذلك أقول. إذا من مثل بعبده أو أذاه هذا الأذى عتق عليه بلا حكم حاكم وبلا اختياره. قال: ولا عتق بخدش، خدش يعني الجرح، وضرب ولعن، لأنه لا نص فيه ولا في معنى المنصوص عليه ولا قياس يقتضيه. قال: ويحصل بالملك، هذا الأمر الثالث الذي يحصل به العتق، القول، الفعل، الملك، يحصل بالملك. فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه. من هو ذو الرحم المحرم؟ هو الذي لو قدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى، رحمك الله، حرم نكاحه عليه للنسب. الرحم المحرم، لو قدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم نكاحه عليه. يعني مثلا الشخص وخالته، هذه خالة رحم محرم. طيب، ولو أردنا أن مثلا نقول أخوه رحم محرم، لأنه لو قدر أن هذا الذكر أنثى لحرم النكاح. عمه رحم محرم، لو قدر أن هذا العم أنثى لحرم نكاحها. قال: كأبيه وجده وإن علا وولده وولد ولده وإن سفل وأخيه وأخته وولدهما وإن نزل ابن الأخ وابن الأخت وعمه وعمته وخاله وخالته، سواء وافقه في الدين أو خالفه، وافقه في الدين أو خالفه. من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. قال: عتق عليه ولو حملا، أي ولو كان المملوك حملا، ولو كان المملوك حملا، كمن اشترى زوجة ابنه أو أبيه أو أخيه الحامل منه. اشترى زوجة الحامل منه، اشترى زوجة ابنه، اشترى زوجة ابنه وهي حامل، الحمل هذا ماذا يصير له؟ ابن ابنه، ابن ابنه، أو اشترى زوجة أبيه الحامل من أبيه، فهذا الحمل يكون أخا له. أو اشترى زوجة أخيه الحامل من أخيه، فهذا الابن ابن أخيه. في حديث الحسن عن سمرة مرفوعا: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، رواه الخمسة وحسنه الترمذي، وقال العمل على هذا عند أهل العلم. وأما حديث لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، رواه مسلم، فيحتمل أنه أراد فيعتقه بشرائه. يعني أولا، ما وجه الإشكال في الحديث حتى يذكرها المؤلف ويجيب عنه؟ أنه يقول فيشتريه فيعتقه، فجعل الشراء شيئا والعتق شيئا بعده، وكأن الأمر باختياره، أنه يعتقه باختياره، وأن مرحلة العتق مرحلة بعد الشراء، والواقع أنه بمجرد الشراء يعتقه عليه. فالمؤلف يقول فيحتمل أنه أراد فيعتقه بشرائه، الحديث يقول فيشتريه فيعتقه، أي المقصود يعتقه بمجرد الشراء، كما يقال ضربه فقتله، أي القتل حصل بالضرب، العتق حصل بالشراء، قال والضرب هو القتل. وسواء ملكه بشراء أو هبة أو إرث، يعني اشترى أباه، هذه واضحة، وهب له أبوه، ورثه، أو إرث أو غنيمة أو غيرها، أخذه في غنيمة، يعني المسلمون سبوا من الكفار، فوقع في نصيب هذا الإنسان أخوه، عتق عليه لعموم الخبر، لعموم الخبر. قال ولا يعتق ابن عمه بملكه. ابن عمه هل هو رحم محرم؟ لا، لو كان أنثى لجاز نكاحه، فلو ملك ابن عمه لا يعتق عليه لأنه ليس بمحرم. ولا يعتق محرم من الرضاع، فلو ملك أمه من الرضاع لم تعتق عليه، أو لو ملك بنته من الرضاع لم تعتق عليه، لأنه لا نص في عتقهم ولا هم في معنى المنصوص عليه. وكذا الربيبة، لو ملك الربيبة وأم الزوجة وابنتها، قال الزهري جرت السنة بأنه يباع الأخ من الرضاعة، يعني هو يملك أخاه من الرضاعة يبيعه لا بأس. قال ومال معتق غير مكاتب عتق بالأداء لسيده. مال المعتق، مال المعتق هذا يكون لمن؟ يكون لسيده. ما معنى هذا؟ الآن هذا الرجل أعتق عبده، والعبد كان عنده مال، عندما عتق العبد المال يكون للعبد هذا العتيق أم يكون لسيده؟ يكون لسيده، إلا المكاتب الذي عتق بالأداء قال أدي 50,000 وتكون حرا، فأدى 50 وبقي معه شيء، يكون هذا لمن؟ للمكاتب. روي عن ابن مسعود وأبي أيوب وأنس، وروى الأثرم عن ابن مسعود أنه قال لغلامه عمير: يا عمير، إني أريد أن أعتقك عتقا هنيئا، فأخبرني بمالك. المال سيكون للسيد. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أعتق عبده أو غلامه فلم يخبره بماله فماله لسيده. قال لأن العبد وماله كان للسيد، فأزال ملكه عن أحدهما، أزال الملك عن الرقبة، فبقي في الآخر، بقي المال كما لو باعه. من باع عبدا فماله للمبتاع، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. قال وحديث ابن عمر مرفوع: عن من أعتق عبدا وله مال فالمال للعبد، سيجيبه عن هذا الحديث هذا. وحديث ابن عمر مرفوعا: من أعتق عبدا وله مال فالمال للعبد، رواه أحمد وغيره. قال أحمد: يرويه عبد الله ابن أبي جعفر من أهل مصر، وهو ضعيف الحديث، كان صاحب فقه، فأما الحديث فليس فيه بالقوي. إذن الجواب على هذا الحديث أنه ضعيف. قال وإن ملك بعضه عتق البعض. إن ملك بعضه، ما المقصود بعضه هنا؟ كلام كله راجع للمسألة السابقة، بعض من يعتق عليه كأبيه، ملك بعضه لا ملكه كله. عتق البعض هذا واضح، هو أعتق البعض، عتق البعض يعني الشيء الجزء المملوك له، والباقي بالسراية كما ذكرنا في الدرس الماضي، بالسراية إن كان موسرا، إن كان موسرا بقيمة باقيه، عنده قيمة باقي العبد، ويغرم حصة شريكه. يعني الآن اثنان لو اشترى زيد من الناس، هو وعمر اشترى عبدا، هذا العبد هو بالنسبة لزيد هو أبو زيد، وأما عمر هذا فأجنبي. الآن زيد الآن زيد ملك، نعم ملك بعض أبيه، ملك بعضه، قلنا ملكه بالشراء أو بغيره، ملك بعض أبيه، عتق عليه البعض، فإن كان موسرا سر العتق إلى الجزء الباقي الذي هو ملك عمرو، وغرم زيد حصة شريكه لفعله سبب العتق اختيارا منه وقصدا إليه، فسرى ولزمه الضمان. إذن هذا في حالة الشراء. لكن وإن ملك بعضه بإرث، ملك بعضه بإرث لم يعتق عليه إلا ما ملك، لم يعتق عليه إلا ما ملك ولو كان موسرا، لأنه لم يتسبب إلى اعتاقه. الإرث ملك قهري، يدخل عليك الملك جبرا بلا اختيار منك، لم يتسبب إلى اعتاقه لحصول ملكه بدون فعله وقصده. هذا مثال وحالة من حالات التبعيض، عبد المبعض، كيف أتى العبد المبعض؟ مثل هذه الصورة، أنه جاء بالميراث فورث شخص بعضه وهو رحم محرم منه، فعتق عليه وبقي باقيه، أو في صورة العجز التي سيأتي الآن. قال وكذا حكم، قال وكذا حكم، لأنه لم يتسبب إلى اعتاقه لحصول ملكه بدون فعله، الميراث بدون فعله وقصده. قال وكذا حكم كل من اعتق حصته من مشترك، كل من اعتق، هنا ليس الملك بل باشر العتق، عندهم رقيق مشترك واعتق حصته، فالحكم نقول ان كان موسرا سر العتق الى باقيه وغرم حصة شريكه او شركائه. قال في انه يعتق عليه جميعه بالعتق والسراية ان كان موسرا، اما ان كان معسرا فهنا سيكون العبد مبعضا، عتق بعضه وبقي باقيه رقيقا. قال وإلا، إذا لم يكن موسرا، إلا يكون موسرا عتق منه بقدر ما هو موسر به، لحديث ابن عمر مرفوعا، يعني ربما ما يستطيع أن يدفع بقية القيمة، ربما يدفع نصف القيمة، نعم سيعتق هذا الجزء أيضا، سيعتق هذا الجزء، لحديث ابن عمر مرفوعا، من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق، رواه الجماعة والدارقطني، وزاد ورق ما بقي، يعني صار رقيقا. قال فلو ادعى كل من موسرين أن شريكه أعتق نصيبه، عتق لاعتراف كل بحريته، هذان اثنان موسران يشتركان في ملك عبد، كل منهم يدعي الآخر، يقول أنت أعتقت نصيبك، معنى اعتقت نصيبك وانت موسر انه سيسر العتق الى بقيه، والاخر يقول له كذلك. فالحقيقه كل منهما معترف بحريته، وصار كل مدعيا على شريكه بنصيبه من قيمته. هو يقول له انت اعتقت نصفه، اعطيني قيمه النصف. هذه مجرد دعوه، والاخر يقول العكس. فان كان لاحدهما بينه حكم بها، ويحلف كل لصاحبه مع عدم البينة ويبرأ، يحلف أنهما أعتق نصيبه. فإن نكل أحدهما عن اليمين قضي عليه للآخر، وإن نكلا جميعا فساقط حقاهما لتماثلهما. وكذا لو أتى كل واحد ببينة، كل واحد ببينة تدافعت تساقطت. قال وولاؤه لبيت المال في هذه الحالة ليس لأحدهما الولاء، لأن أحدهما لا يدعيه، ما أحد يقول أنا اعتقت. أشبه المال الضائع فولاؤه يكون لبيت المال ما لم يعترف أحدهما بعتقه فيثبت له ولاؤه. وحينئذ ماذا قال؟ ويضمن حق شريكه، أي قيمة حصته لما تقدم. قال فصل: ويصح تعليق العتق بالصفة، يعلق على صفة، كإن فعلت كذا فأنت حر. إن أعطيتني ألفا، وهذا أعطيتني ألفا بخلاف الكتابة، الكتابة تكون منجمة أقساط. أما هنا إن أعطيتني ألفا، أو إن دخلت الدار، أو إن جاء رمضان فأنت حر، كل هذا يدخل في قولهم معلق على صفة. كإن فعلت كذا فأنت حر، لأنه عتق بصفة فيصح كالتدبير. التدبير علق حريته دبر موته، إن مت فأنت حر، وسيأتي أيضا مفصلا. قال وله وقفه وكذا بيعه ونحوه كهبته والوصية به قبل وجود الصفة، أي في هذه المدة. مثلا قال إن دخل رمضان أو إن جاء العيد فأنت حر، في هذه المدة له وقفه وله بيعه وله هبته قبل وجود الصفة. أو قال إن حفظت القرآن فأنت حر، قبل أن يحفظ القرآن له أن يبيعه أن يهبه. ثم إن وجدت الصفة وهو في ملك غير المعلق لم يعتق. إن هو قال له إن حفظت القرآن فأنت حر، أنت حر إن حفظت القرآن، ثم باعه وحفظ القرآن وهو في ملك غير المعلق لا يعتق. متى يعتق؟ إذا حصلت الصفة وهو في ملك المعلق. طيب، قال لحديث لا طلاق ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم، هو لا يملكه الآن، خرج عن ملكه، وهبه وباعه، ولأنه لا ملك له عليه فلا يقع عليه عتقه. كما لو نجزه، كما لو كان منجزا الآن، هل يصح أن يعتق العبد وهو في ملك غير؟ لا يصح. قال فإن عاد لملكه ولو بعد وجودها حال زوال ملكه عنه، يعني عاد لملكه ولو أن الصفة حصلت وهو بعيد عن الملك. مثال ذكرناه الآن، قال إن حفظت القرآن فأنت حر، ثم باعه قبل أن يحفظ القرآن وهو في ملك الغير حفظ القرآن، قلنا لا يعتق. ثم إنه عاد ملكه إلى الأول، اشتراه مرة أخرى والصفة وعادت الصفة وهي حفظ القرآن، فيعتق حينئذ ولا يضر وجود الصفة قبل ذلك. المهم نحن عندنا المهم أن الصفة تكون وهو في ملك المعلق. قال فإن عاد لملكه عادت، فمتى وجدت عتق عادت الصفة، فمتى وجدت عتق، لأن التعليق والشرط وجد في ملكه. التعليق حصل والعبد في ملكه، والصفة وجدت والعبد في ملكه، ولا يضر كون الصفة وجدت أولا ثم استمرت أو حفظ ثم نسي ثم حفظ. قال كما لو لم يتخللها زوال ملك، كما لو أنه ما زال الملك بل تحت ملكه وتحققت الصفة فإنه يعتقه. قال ولا يبطل، أي لا يبطل التعليق، هذا التعليق هذا عظيم جدا، لا يبطل التعليق ولو أبطله ما دام ملكه عليه، لأنها صفة لازمة ألزمها نفسه، فلا يملك إبطالها بالقول كالنذر. كذلك يقولون في الطلاق، الطلاق المعلق لا يملك إبطاله، إذا خرجت الكلمة وقال إن خرجت إلى بيت فلان فأنت طالق، فمهما قال أنا راض وأسمح لها فإن التعليق لا يرفع، وكذلك النذر. قال إلا بموته فيبطل به التعليق لزوال ملكه زوالا غير قابل للعودة. فقوله إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر، هذه الصفة ستكون بعد زوال الملك لغو لا قيمة لها، لأنها اعتاق له بعد استقرار ملك غيره عليه فلم يعتق، هو بعد الموت مباشرة ملك العبد سيكون لمن؟ للورثة، فأنت لا تملك، كيف تعلق فيما لا تملك؟ كما لو نجزه، كما لو نجز العتق على عبد ليس ملكا له، وكقوله لعبد غيره إن دخلت الدار فأنت حر. قال ويصح أنت حر بعد موتي بشهر، أنت حر، ما قال إن دخلت الدار بعد موتي، هنا أعتقه ولكن جعل العتق مؤخرا لمدة، أنت حر بعد موتي هو كالوصية، أنت حر بعد موتي بشهر، ذكره القاضي وابن أبي موسى كما لو وصى بإعتاقه، كما لو قال لأولاده أنا أوصي بعتق هذا العبد أو بأن تباع سلعته ويتصدق بثمنها، لو وصى أن تباع السلعة ويتصدق بثمنها كذلك، فلا يملك الوارث بيعه قبل مضي الشهر كالموصى بعتقه، إذا أوصى بعتقه لا يملك، يعني لا يقول الوارث أنا خلال هذه المدة أبيعه وأتخلص منه، لا أنت لا تملك، وهو بعد شهر سيكون ماذا؟ ليس المقصود أنه بعد شهر يملكون بيعه، هم لا يملكون بيعه أصلا، لكن ربما ظن أنهم يملكون بيعه قبل مجيء الشهر، لا هم لا يملكون، وبعد الشهر سيكون ماذا؟ سيكون حرا. وكسبه قبله، كسب العبد في هذه المدة قبل مجيء الشهر للورثة، لأن العبد مملوك لهم في خلال الشهر هذا، مملوك لهم لكن لا يستطيعون بيعه، ككسب أم الولد حياة سيدها، فأم الولد حياة سيدها كسبها لسيدها وهي تتحرر بعد ذلك، بعد موت سيدها تتحرر. ويصح قوله كل مملوك أملكه فهو حر، فكل من ملكه عتق، يصح هذا كل مملوك أملكه فهو حر، لإضافة العتق إلى حال يملك عتقه فيه، أشبه ما لو كان التعليق وهو في ملكه، هو الآن لا يملك العبد، يقول كل مملوك أملكه أي فيما بعد فهو حر، يصح كما لو كان يملكه، بخلاف إن تزوجت فلانة فهي طالق فإنها لا تطلق، ليست زوجة الآن، لماذا؟ ما الفرق؟ يعني هو لو قال الآن إن ملكت فلانا العبد فهو حر صح ويعتق إذا ملكه، بينما لو قال إن تزوجت فلانا فهي طالق لن يصح الطلاق، قال أن العتق مقصود من الملك، تملك وتعتق، والنكاح لا يقصد به الطلاق، ما أحد يقول، ما أحد يعني يتزوج ليطلق، لكن يملك ليعتق، نعم يملك ليعتق، العتق مقصود من الملك، ولكن ليس النكاح، الطلاق ليس مقصودا من النكاح، أو النكاح لا يقصد به الطلاق. وفرق أحمد بأمر آخر، لأن الطلاق ليس لله تعالى وليس فيه قربة إلى الله تعالى، لكن صح في العبد في العتق لأنه قربة. قال وأول قن أملكه أو آخر قن أملكه حر أو أول، هنا ليست الواو هنا أو، أو أول أو آخر من يطلع من يطلع من رقيقي حر، فلم يملك إلا واحدا أو لم، هذه يطلع طلعت تطلع فلم يطلع إلا واحد عتق، لأنه ليس من شرط الأول أن يكون له ثان. هذا الرجل يقول أول مملوك أملكه أو أول قن أملكه فهو حر، فبعض الناس ربما ظن أن أول هذا لابد أن يكون عنده مملوك ثاني حتى يصح أن يكون هذا أول. يقول لا، بمجرد ما يملك هذا يعتق، لأن ليس من شرط الأول أن يكون له ثاني، ولا من شرط الآخر أن يكون قبله أول، ولهذا من أسمائه تعالى الأول والآخر، فليس شرط الأول أن يكون له ثاني. فالمقصود لو قال الآن أول قن أملكه فهو حر، لا ننتظر حتى يكون عنده مملوك ثاني ويكون ذاك الأول، بل هذا مباشرة يعتق. ليس من شرط الأول من حيث التسمية، ليس من شرط الأول أن يكون له ثاني. ولو ملك اثنين معا، هذا الذي قال أول قن أملكه فهو حر ملك اثنين معا أو طلعا معا، عتق واحد بقرعة، لأنه ما قال إني سأعتق الاثنين، أعتق واحدة، أعتق الأول منهما، وهنا لا أول بل تساوي، عتق بقرعة نص عليه لوجود الصفة فيهما، والمعلق إنما أراد عتق واحد فقط فيعين بالقرعة. قال ومثله الطلاق إذا قال أول امرأة لي تطلع ونحوه طالق، فطلع اثنتان معا طلق واحدة بقرعة، أو عفوا طلقت واحدة بقرعة. بقي شيء يسير في العتق، في باب العتق نختم به. قال فصل وإن قال لرقيقه أنت حر وعليك ألف، لاحظوا التعبير أنت حر وعليك ألف، ما قال أنت حر على ألف أو مقابل الألف، أنت حر وعليك ألف. عتق في الحال بلا شيء، لأنه أعتقه بغير شرط وجعل عليه عوضا لم يقبله، ما قال قبلت. لو قال الآن أنت حر على ألف لابد أن يقبل، لابد أن يقول قبلت، أنت حر وعليك ألف، الحمد لله صار حرا وهو لم يقبل الألف، وجعل عليه عوضا لم يقبله فعتق ولم يلزمه شيء. وأنت حر على ألف، هذا شرط، أو بألف أو مثلا في مقابل ألف، لا يعتق حتى يقبل، وإذا قبل ألزم بالألف، لا يعتق حتى يقبل لأنه اعتقه على عوض، فلا يعتق بدون قبوله. وعلى تستعمل الشرط والعوض، على ألف على هذا شرط وعوض، كقوله على أن تعلمني مما علمت رشدا، وقوله على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، ويلزمه الألف لأنه قبل. طيب وعلى أن تخدمني سنة، يقول له أنت حر على أن تخدمني سنة، يعتق بلا قبول، هنا العوض عبارة عن الخدمة، يعتق بلا قبول وتلزمه الخدمة. لماذا أسقطنا شرط القبول؟ لأن العوض في الحقيقة هنا والخدمة هي ملك السيد، ملك السيد، لأن السيد يملك خدمة العبد فلم يحتج إلى قبول من العبد، إلى قبول هذا العوض. وواقع المسألة أن السيد استثنى شيئا في ملكه، يعني كأنه أزال ملكه عنه عن منافعه إلا خدمة السنة. السيد يملك الخدمة من غير شرط، فلما يقول له أنت حر على أن تخدمني سنة، كأنه أزال الملك والمنافع كلها واستثنى خدمة السنة. لكن لا نحتاج إلى قبول من العبد لأنه ملزم بالخدمة، لا تتوقف على قبوله. قال ويصح أن يعتقه ويستثني خدمته مدة حياته أو مدة معلومة، يعني قال له أنت حر بشرط أن تبقى في خدمتي حتى أموت، أو 10 سنين مثلا. لقول سفينة أعتقتني أم سلمة رضي الله عنها وشرطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش، من جميل فعلها رضي الله عنها. جمعت بين العتق فضيلة وإبقاءه لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وابن ماجه ورواه أبو داود بنحوه. وللسيد بيع الخدمة المستثناة من العبد أو من غيره، بيعها من العبد، لاحظوا بيعها من العبد، بيع الخدمة المستثناة أي له بيعها للعبد أو بيعها لغيره. ما معنى هذا؟ الآن هو قال له أنت حر بشرط أن تخدمني سنة، أن تخدمني سنة. هو يملك الآن منفعة خدمته لمدة سنة، له أن يبيع هذه المنفعة لشخص آخر فيذهب العبد ويخدم السيد، وله أن يبيعه العبد نفسه. أنا أستحق خدمتك سنة، أنا أبيع لك هذا مثلا بألف. هذا معنى قوله يبيع للسيد بيع الخدمة المستثنات. بيعها من من؟ نحن نستعمل هذا التعبير، بيعها من وبيعها لي، يبيعها لمن ويبيعها من من؟ يبيعها للعبد نفسه أو يبيعها لغيره، نص عليه في رواية حرب. ومن قال رقيقي حر، لاحظوا رقيقي ما قال عبيدي، رقيق، أو زوجتي طالق، وله متعدد عنده أكثر من رقيق وأكثر من زوجة، ولم ينوي معينا، ما نوى أحدهم أو اثنين مثلا منهم، عتق وطلق الكل، لأنه مفرد مضاف فيعم. رقيق زوجتي مفرد مضاف، رقيقي زوجتي مفرد مضاف فيعم كل رقيق وكل زوجة. عندنا أحوال، إن نوى رقيقا بعينه فانعم على نيته، إن نوى معينا فلا يعتق إلا ما نواها ولا تطلق إلا من نواها، ولو نوى عددا أيضا فالأمر قاصر على هذا العدد. لكن هنا أطلق، قال أحمد في رواية حرب لو كان له نسوة فقال امرأته طالق، هذا مفرد مضاف، هو له نسوة أكثر من امرأة، من هي امرأته؟ قال ما قصدت واحدة بعينها، قلنا طلقت النسوة جميعا امرأته، هو قال امرأتي، يعني قال امرأتي طالق، من امرأتك هذه؟ عندك أربعة، قال ما قصدت واحدة بعينها طلقت النسوة، لأن هذا مفرد مضاف فيعم. قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية حرب لو كان له نسوة فقال امرأته طالق، أذهب إلى، هذا من التعبير في أدب التعبير، هو الشخص ماذا سيقول؟ يقول امرأتي. أذهب إلى قول ابن عباس يقع عليهن الطلاق، ليس هذا مثل قوله إحدى زوجاتي، ليس هذا مثل قوله، عندكم هكذا ليس أو أليس، ليس هذا مثل قوله إحدى زوجاتي طالق. إحدى زوجاتي هذه واحدة فقط، لاحظوا لا تطلق إلا واحدة وتعين بالقرعة إذا لم ينوي، لكن هنا قال امرأتي طالق وهو عنده أكثر من امرأة، إذن ليس هذا كقوله إحدى زوجاتي، إنما هذا كقوله قال كقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعمة مفرد ولكنها مضاف فيعم كل نعمة، وقوله حل لكم ليلة الصيام الرفث فيعم كل ليلة مفرد مضاف، وحديث صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ ب27 درجة عن صلاة الفذ فتعم كل صلاة الفذ يعني مهما كانت الصلاة، وهذا شامل لكل نعمة وكل ليلة وكل صلاة. هذا الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.